يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مجموعة من التجار. نعم. هناك مجموعة من التجار. نعم. يشتركون في مزاد علني وعددهم 20 شخصا ولا يزيد بعضهم. مجموعة من التجار. نعم. يشتركون في مزاد علني. نعم. وعددهم 20 شخصا ولا يزيد بعضهم على بعض، فإذا جاء شخص يريد شيئا من السلع يزيدون أو يزيد واحد منهم حتى لو زادت عن السعر المعتاد، فما هو التوجيه حفظكم الله؟ هذا حرام، هذا هو النجس، هذا هو النجس. إذا توافقوا على الإضرار بالزبون من أجل أن تفسد السلعة إذا كان بائعا، أو توافقوا على أن يزيدوا وهم شركاء من أجل أن يزيدوا الثمن على الزبون، فهذا هو النجس، هذا حرام. وإذا ثبت فإنهم يعذرون ويكون للمشتري خيار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخل رجل السوق ليبيع سيارته فسامها أحد التجار، وعندما أردت أن أزيد قال لي أعطيك 500 ريال ولا تزيد علي، ولا تزيد علي فيها، فما حكم هذا الفعل وما حكم 500؟ هل تحل لي؟ هذا كله باطل، كله عمل باطل، وال500 حرام لأنه في مقابل الإضرار بالزبون، ولا يجوز هذا العمل لأن فيه ضررا على البائع، وأنت تأخذ مالا حراما في مقابل سكوتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من الأصحاب نريد أن نشتري سيارة بالأقساط الشهرية ونتاجر بقيمتها، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ وهل هذا نحن مجموعة من الأصحاب أيه؟ نريد أن نشتري سيارة بالأقساط الشهرية ونتاجر بقيمتها، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ وهل يعد من التورط؟ لا حرج في ذلك، لكم تشترون السيارة لتتربحوا بها، لتتربحوا بها، تشترون بثمن الحال أو بثمن المؤجل لتتربحوا بها وتعرضونها للبيع في السوق، فإن كانت بثمن مؤجل فلا يجوز أن تبيعوها على صاحبها الذي باعها عليكم بثمن مؤجل، بل تبيعونها على غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أهل العقار حينما يعرض أرضا على الزبائن لا يخبره بعض العيوب التي يجهلها الزبون، كمستوى الأرض مثلا أو وقوعها في شعير أو غيره، هل يلزم هل يلزم هؤلاء ببيان عيوب الأرض خاصة لمن ليس له خبرة؟ لابد من هذا، لابد أنه يبينون العيوب التي في الأرض، إنها واقعة في وادي أو إنها ليست مستوية تحتاج إلى مؤونة في إصلاحها، لا بد يبينون هذا ولا يكتمون العيوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الركبان يعلمون السلع في البلد وأسعارها لأنهم يترددون على السوق كثيرا، فهل النهي يشملهم؟ نعم يشملهم، لأنه يضر في أهل السوق، حتى لو اندفع الضرر عن الجلس وعن الركبان فإنه يبقى الضرر على أهل السوق الذين هم ينتظرون الجالب، ينتظرون الركبان، فهذا فيه ضرر، ضرر على الجالب وضرر على أهل السوق، وإذا انتفى ضرر أحد الطرفين يبقى ضرر الآخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، على من يكون الضمان في مدة خيار العيب والتدليس والغبن؟ الضمان على المشتري كما سبق لكم، إن الملك مدة الخيارين، خيار الشرط وخيار خيار المجلس وخيار الشر، ومثله بقية الخيارات. الضمان على المشتري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حصل للمسلم الخيار فيما يريد شراءه فكيف يفسخ ذلك؟ هل يذهب إلى القاضي أم ماذا يفعل؟ يشهد شاهدين، ما يحتاج يروح للقاضي، يشهد شاهدين لأني وجدت السلعة الفلانية عند كذا وكذا وأني فاسق للبيع، يكفي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سقطت 10 ريالات قبل 20 سنة على رجل. سقطت ايه؟ 10 ريالات قبل 20 سنة على رجل وأخذتها ولم أخبر وكنت جاهلا. سقطت على رجل يعني من رجل؟ يعني سقطت من رجل. نعم. وأخذتها ولم أخبر وكنت جاهلا، وما زال هذا الرجل على قيد الحياة، فهل أرجعها 10 ريالات أم أزيد لكون هذه 10 كانت قبل 50 سنة لها قيمة أكثر؟ بعد الأجل. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، سقطت من رجل 10 ريالات قبل 20 سنة وأخذتها ولم أخبر وقد كنت جاهلا، وما زال هذا الرجل على قيد الحياة، فهل أرجعها 10 ريالات أم أزيد لكون هذه 10 كانت قبل 20 سنة لها قيمة أكثر؟ نعم، يجب عليك ردها إليه أو طلب مسامحته. إذا سمح لك فلا بأس، ثم إذا لم يسمح تردها بقيمتها الحاضرة وقت الرد، بقيمتها وقت الرد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من الشركاء نبيع صابون بالتخصيص، وقد يأتينا زبون فيقول أنا محتاج 10,000 ريال مثلا فأعطوني بضاعة تباع في السوق بهذا المبلغ، فنقوم ببيعه صابونا بالتخصيص 15,000 ريال ثم يبيعه في السوق 10,000 ريال وقد تقل قليلا، فما حكم البيع بهذه الطريقة؟ هذه مسألة التورق، وهي جائزة عند الجمهور أن يأتي المحتاج إلى تاجر يقول أنا محتاج بيع عليه السلعة بثمن مؤجل، فيشتري منه السلعة بثمن مؤجل ثم يقبضها ويخرجها من محل التاجر الدائن ويبيعها في مكان آخر على غير الدائن وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل يسلم له الثمن الذي اشتراها منه فيه. هذه مسألة التورق وهي جائزة عند الجمهور لحاجة الناس، لأن الناس اليوم ما فيه قرض إلا بربا، ليس هناك قرض إلا بربا، يلجأون إلى هذه الطريقة، لكن لا بد لها من ضوابط، لا بد إذا اشتراها بثمن مؤجل كله يقبضها قبضا تاما بأن ينقلها إلى محله ثم يبيعها على غير من أدينه إياها، إذا كان فعل هذا فلا بأس. لكن الذي بلغنا أن البنوك أو بعض البنوك تبيع عليه سلعة، لكن تمنعه من قبضها، يقولون لا حنا نتولاها، وكلنا نبيعها، نبيعها لك نعطيك ثمنها. هذه حيلة، ولا يجوز للبائع أن يسلط السلطة على السلعة، يجب أنه تنزع يده عن السلعة وتكون بيد المشتري هو اللي تولاها ويبيعها، لا يجوز أن يكون للبائع الدائن سلطة على هذه السلعة، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لوكلاء السيارات يشترون السيارات من المصانع بأقيام رخيصة ثم يبيعونها على الناس بأقيام عالية جدا، هل يسمى هذا غبن فاحش؟ وهذا يرجع إلى نظام وزارة التجارة، هذا له مرجع وزارة التجارة هي اللي تنظم هذه الأمور، وإذا ثبت أن فيه غبنا فاحشا يثبت الخيانة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشتريت سلعة من محل ثم خرجت إلى محل آخر ووجدت إذا اشتريت سلعة من محل ثم خرجت إلى محل آخر فوجدت نفس السلعة بسعر أقل، فهل لي الحق في إرجاعها؟ لا، إذا كان الغبن يسير فليس لك الحق، أما إذا كان غبنا فاحشا فلك الخيار الغبن إذا كان فاحشا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تم البيع ولكن تأخر المشتري عن تسليم الثمن أو تأخر البائع عن تسليم المثمن، فهل يثبت للمتضرر منهما الخيار؟ لا، يرجع إلى السلطة وتجبر الممتنع، يرجع إلى السلطة وتجبر الممتنع منهما على تسليم حق الآخر، ولا خيار في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الغبن بيع الكتب والأشرطة التي فيها سب للصحابة أو سب للعلماء، وما حكم بيع مثل هذا؟ هذه حرام، حرام بيعها وحرام أخذ ثمنها، الواجب إتلافها، الواجب أن تجمع وتتلف تهدر، لأنها الباطل، لأنها تتضمن الباطل، ما كان باطلا فهو حرام بيعه وحرام شراءه وحرام إبقاؤه، بل يجب إتلافه في الحال، يجب على أهل الحسبة أو على وزارة الوزارة المسؤولة عن هذه الأمور أن تجمع هذه الأشرطة وهذه الكتب وتحرقها وتتلفها دفعا للضرر عن المسلمين. نعم. ولا يجوز ترويجها بين المسلمين. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا باع الشخص بعد النداء الثاني من يوم الجمعة واشترى منه شخص آخر، فما الحكم؟ هل يتم البيع أو أنه يكون باطلا من الأصل ولا بد من تجديد العقد؟ سمعتم فيما سبق أنه لا يصح البيع لمن تلزمه الجمعة، قالوا لا يصح البيع لمن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني، فلا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثاني لمن تلزمه الجمعة، أما الذي لا تلزمه الجمعة فالمريض والمسافر والمرأة فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذت مبالغ من المحل الذي كنت أعمل فيه وهي مسجلة عندي، وذلك لأن صاحب المحل وعدني بزيادة الراتب لكنه لم يوفي بوعده، فأخذت هذه المبالغ من المحل كتعويض للراتب، علما بأنه كان يعطي عاملا آخر أضعاف ما يعطيني، فهل هذه المبالغ التي أخذتها من المحل بدون علم صاحبها تكون حراما علي أو حلالا، وما الواجب علي؟ الواجب عليك ردها، الواجب عليك ردها، لأنك أخذتها بغير حق وبغير رضا صاحبها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة منه، واجب عليك أن تتوب إلى الله وأن ترد هذه المبالغ إلى صاحبها، لأنك أخذتها بغير حق. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اتفقت أنا وأحد الإخوان على أن آخذ منه سلعة، وإذا اتفقت أنا وأحد الإخوان على أن أخذ منه سلعة وأبيعها له بثمن معين، وما زاد على هذا الثمن فهو لي، فهل يجوز هذا؟ لا لا، إذا قال لك بيع هذه السلعة بمئة ريال، وإن زاد إن زادت فالزيادة لك، فلا بأس بذلك، لأنه راضي بذلك وأباحه لك. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت كتابا وعلقت عليه، فلما بلغت نصف الكتاب وجدت أن هناك بياضا في كثير من الصفحات، فهل يثبت لي خيار العيب؟ استعملته الآن، لو أنك ما كتبت عليه ما تلك الخيار، ما دمت استعملته وكتبت عليه فهو قابل للصاحب، فاستكت عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، فما رأي فضيلتكم بما يسمى بالحق، وذلك بأن يتمارى اثنان في أمر من الأمور ويقول كل منهما للآخر إن كان الأمر كما ذكرت عليك حق، ذبيحة أو غير ذلك، فهل هذا جائز؟ وما حكم إجابة الدعوة في مثل هذه الأمور؟ هذا غير جائز، هذا من المراهنة، هذا من المراهنة ومن الميسر، لا يتجوز المراهنة في مقابل مال إلا بالأمور التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المسابقة على الخيل والرماية وعلى الإبل، هذه تجوز المسابقة عليها وأخذ الجوائز عليها، لأنها من أدوات الجهاد، والتمرن على أمور الجهاد مطلوب شرعا. وأما فيما عدا هذا فجميع المراهنات حرام، وهي من الميسر. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.